بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقفنا على باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خير وأشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. وقال أبو اليمان: أخبرنا شعيب عن الزهري، أخبرني حميد بن عبد الرحمن: سمع معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة، وذكر كعب الأحبار فقال: إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب، وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب. خلاص. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. هذا هو النوع الثالث من الأحاديث التي يدخلها الإمام البخاري في الجامع الصحيح. النوع الأول هو الأحاديث المسندة المتصلة المصدرة بصيغة حدثنا وأخبرنا، والنوع الثاني الأحاديث المعلقة كالحديث الذي قرأه الآن قال أبو اليمان، والنوع الثالث ما يدخله في لفظ الترجمة، كان يأتي بلفظ حديث يجعله هو ترجمة الباب. وله في ذلك طريقتان: إما أن يترجم مضيفا القول إلى مقول النبي صلى الله عليه وسلم، كهذا النموذج: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، أو يترجم مباشرة بلفظ الحديث دون إضافته إلى مقول النبي صلى الله عليه وسلم، كما مر معنا نماذج كثيرة: باب الفخذ عورة، باب لا صلاة حضرة طعام، باب كذا، ويذكر لفظ الحديث دون أن يضيفه إلى مقول النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هنا فائدة، وهي أن الأصل أن الإمام البخاري رحمه الله إذا أدخل الحديث في لفظ ترجمة الباب وأضافه إلى مقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يستفاد منه أن البخاري يرى هذا الحديث صحيح في الجملة، أو حسن، أو صالح على الأقل للاحتجاج والاعتبار. ولماذا لم يدخله في أصل الصحيح بصيغة التحديث والإخبار؟ لأنه ربما لم يوافق شروطه التي اشترطها، لأنه لا يخرج فقط ما يدخل في تحت اسم الصحيح أو الحسن أو المقبول جملة، وإنما يختار ما هو أصح شيء وأضبطه كما هو معروف من منهجه. فلا يستجيز أبو عبد الله البخاري أن يضيف كلاما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، إلا وهو عنده اطمئنان إلى أن هذا الكلام المضاف مما يصح إضافته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأصل. وهذا الحديث مما ينبغي، قوله لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، مما ينبغي أن يشمله ذلك. ولكن هذا الحديث لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، كل أسانيده التي يعني جمعت لا يخلو سند منها من مقال، كما ذكر ربما بعض الحافظ في الشرح: سند فيه مجرد بن سعيد، سند فيه الجعفي، سند فيه فلان، لكن بمجموعها تعتضد ويشد بعضها بعضا، وتنتقل من المرتبة الضعيف إلى الحسن لغيره، أو ربما حتى الصحيح لغيره. وهذا ما يجعلنا نستطيع أن نطمئن إلى صحة هذا الحديث باستشهاد البخاري به، وهو إمام يعني رفيع القدر في التصحيح، وباستجازته أن يضيفه إلى مقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عندنا قاعدة مقررة عند المحدثين أنه لا يجوز لكل أحد أن يضيف كلاما إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو يرى ويعلم ومتثبت من أنه صحيح يصح إضافته إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يدخل تحت يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام من روى عني حديثا يرى أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. والكذب على النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام ليس كالكذب على غيره كما قررناه في دروس سابقة. ثانيا، هذا الباب له فائدة علمية كبيرة، وهي نحن المسلمين سبقتنا أمم أورثوا الكتاب دهرا من الزمان وخلا فيهم أنبياء ورسل، وأنزل على هؤلاء الأنبياء والرسل ما أنزل من كتب، ونحن شرعا، نحن المسلمين شرعا من ضمن جذور اعتقادنا وأصول ديننا أن نؤمن بجميع أنبياء الله ورسله ونصدقهم على وجه العموم وعلى وجه الخصوص ممن ذكرت لنا أسماؤهم أو أخبارهم في كتاب الله جل وعلا أو في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ضمن اعتقادنا الإيمان بإبراهيم وموسى وعيسى وصالح وشعيب وغيرهم من أنبياء الله ورسله، وهم 25 نبي ذكرت أسماؤهم في القرآن العظيم، ونؤمن أيضا بما أنزل من كتب من الله جل وعلا على هؤلاء الأنبياء والرسل التي من أشهرها والتي يعني كثر ذكره في القرآن الكريم التوراة، ذلك الكتاب المبجل المعظم الذي أنزله الله جل وعلا هدى ونور لبني إسرائيل على نبيه وكليمه موسى صلى الله عليه وسلم، وكذلك الإنجيل وهو ذلك الكتاب المبجل الكريم الذي أنزله الله أيضا هدى لبني إسرائيل على نبيه المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. فنحن نؤمن بهذا كله، نؤمن بهذا كله. بقيت مسألة وهي هل ما سبق من كتب نعتقد أنها كتب الله المنزلة على أنبياء، نعتقد أنهم أنبياء ورسل ونؤمن بهم، هل يحق لنا أن نستهدي بها أو نستضيء بها أو نتعلم منها أو نأخذ منها حكما أو توجيها أو تشريعا أو حتى عموم أخبار يعني غيبية مما جرى وحدث في الدهور السابقة ونحو ذلك؟ هذا ما يريد البخاري أن يعني يبينه لنا في من خلال هذا الباب. ولذلك صدر مباشرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم المانع والحاسم لهذه المسألة بقوله عليه الصلاة والسلام لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. ولكن هنا مسألتان، المسألة الأولى التي أراد البخاري المنع منها، وهذا واضح جدا من تصديره الباب بالنهي النبوي عن سؤال أهل الكتاب، وهي سؤال أهل الكتاب والمراد بهم اليهود والنصارى أهل التوراة وأهل الإنجيل، سؤالهم ابتداء يعني هل يحق لمسلم أن يسأل يهوديا أو نصرانيا أو قسيسا أو حبرا أو خاخاما من عارف إلى آخره، يحق له أن يسأله عن شيء مما عندهم من معارف وعلوم شرعية دينية تتعلق بأخبار الأنبياء أو ما يتعلق بالله جل وعلا ويتعلق بأمور تشريعية أو نحو ذلك، مستضيئا أو مستهديا أو متعلما أو مستبصرا؟ الجواب بفتوى النبي صلى الله عليه وسلم لا، لا يجوز، يمنع ذلك لسببين اثنين واضحين وضوح الشيء. السبب الأول أننا أغنياء بما أغنانا الله جل وعلا به من بعثة خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم ونزول هذا الكتاب العظيم المقدس المبجل المحفوظ الذي أودع الله فيه العلوم الأولين والآخرين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم من حميد الذي فصل الله فيه كل شيء تفصيلا وبين فيه كل شيء تبيانا. فمن عنده مثل هذا الكنز العظيم والهدي الكبير كيف يذهب يستضيء بأمم سابقة مندثرة وكتب طرقها ما طرقها من خلل وتحريف وضياع وتبديل وتلاعب عبر القرون الماضية؟ هل يعقل من يملك شمسا مشرقة تضيء له الذرة الصغيرة فيذهب يطفئها ويغلقها ويستضيء بشمعة بالكاد يعني تضيء له يعني كف يده؟ هذا حمق في العقل وخلل في العقل، و كفر بالنعمة، كفران لنعمة عظيمة. ولذلك يغضب النبي صلى الله عليه وسلم وغضب، كما في القصة ذكر الحافظ بالشرح لما عمر بن الخطاب أتاه أو جاء يوما ومعه صحيفة من التوراة فقرأها على النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء من هذا، فغضب غضب شديد عليه الصلاة والسلام، وخاطب عمر خطابا فيه زجر وفيه تعنيف له وفيه ردع وفيه إشعار بشدة الغضب والموجدة، لما قال أمتهوك، والتهوك هو التردد، التردد كيف تضيء يعني تضيف إضاءة شمعة إلى الشمس إيش تستفيد؟ طلع الصباح فأطفي القنديلة، خلاص القنديل ما عاد له قيمة إذا طلعت الشمس، أشرقت الأرض بنور ربها، ما عاد فيه مجال استضاءات هنا وهناك. متهوك فيها يا ابن الخطاب، ألم آتي بها بيضاء نقية؟ ثم قال وأقسم على ذلك وهو الصادق البار، ولو لم يقسم والذي نفسي بيدي لو أن موسى حيا، لو أن موسى حي بين أظهركم ما وسعه إلا أن يتبعني، لو كان موسى بنفسه على جلالة قدره وعلو مقامه في النبوة والرسالة صلى الله عليه وسلم كان حيا، لو افترض أنه كان حيا موجودا في وقت بعثة خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم التقى دوره وأصبح ليس أمامه مجال إلا أن يتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويؤمن به ويكون من أنصاره وجنوده، وهذا عهد أخذه الله على الأنبياء كلهم، وذكر هذا العهد ونص عليه في سورة آل عمران، قال الله تعالى وإذا أخذ الله من النبي وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم كذا، ولقد أخذنا من لا ما في ولقد فيها، وإذا أخذ الله من النبي ميثاقهم شلايا لما آتيتكم من كتاب وحكمة إن جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري أي عهدي وميثاقي، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذا تهديد للرسل، للرسل إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم لا توراة ولا إنجيل ولا موسى، وكلهم يصبحون أتباع النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. فلذلك لما يأتي عمر وغيره بمثل ذلك صحيفة ورقة والوحي ينزل ويصعد بكرة وعشيا وجبريل والملائكة تذهب وتأتي بالوحي والتفاصيل، ما قيمة صحيفة ولا ورقة ولا قسيس ولا من عارف من أمام هذا الشمس المشرقة؟ هذا السبب الأول، أننا أغنياء بما أغنانا، لكن مشكلتنا هذه كارثة لما يعني يؤتى للأقوام بهذا الغنى ويجهلونه ويهملونه ويتركونه، وهذا إذا ما كذبوا به حتى ولا عاندوه، راح يدور لي علم عند فاتيكان وعند قسيس وعند حاخام وعند زنديق وعند فاجر، هذا جاهل من وجهين، ترك العلم الحقيقي وذهب يلتمس من أهل الباطل وأهل الضلال وأهل الخرافة وأهل الدجل إلى آخره. ثم فيه كفران نعمة، والأصل في التشريع أن من أعطي نعمة فكفرها يوشك أن تنزع منه ويطمس على بصيرته ويطرد هناك في الشارع مع الضالين والمغضوب عليهم، هذا حاله، تلتمس هدى من مغضوب عليهم ومن ضالين، كيف هذا؟ فاقد الشيء لا يعطي. هذا السبب الأول. السبب الثاني أنهم هم فقدوا العلم. نعم نحن كان عندهم علم، بعث فيهم رسل، أنزلت عليهم كتب، ونحن قلنا قبل قليل أننا نؤمن بذلك، والتوراة فيها هدى ونور، هكذا وصفها الله، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، والإنجيل كذلك، لكن أين هذه التوراة التي فيها هدى ونور؟ وأين ذلك الإنجيل الذي أنزل على عيسى؟ تلاعبت به أيدي الأحبار والرهبان والقصص عبر القرون هذه منذ آلاف السنين، وهم يزيدون وينقصون ويحذفون ويضيفون ويغيرون ويبدلون، ففقدت جزءا كبيرا من مما كان فيها من كلمة الله، وما بقي فيها لا يعني الغنى منه والفائدة والحاجة إليه ضئيلة وغير يعني مغنية، فإذا لا الحاجة إليهم داعية لوجود الهدى عندنا، ولا الثقة بما عندهم موجودة لوجود التحريف والتهين. لأجل هذين السببين منع النبي صلى الله عليه وسلم منعا حاسما بفتواه التي صدر بها البخاري هذا الباب: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. وهذه صيغة تعميم واضحة ومنع صريح ما يبقى فيها استثناء. المسألة الثانية التي يمكن أن توضح في هذا إذا هذا المسألة الأولى أننا لا نسألهم ابتداء، نحن لسنا محتاجين للتعليلين اللي ذكرتهما لكم. المسألة الثانية: إذا ابتدأوا هم فذكروا لنا أشياء وحدثونا عن أشياء ما سألناهم، لكن حدثوا بأمور، ذكروا أشياء مما يعني موروث عندهم في كتبهم وتسامعوا به مما يدخل في جنس الأخبار من أحوال الأمم السابقة وأخبار الأنبياء، خاصة أنبياء بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل خلا فيهم أنبياء كثر، حتى قال ابن تيمية وغيره أنه خلا في بني إسرائيل أكثر من 1000 نبي عبر قرون امتدت إلى أكثر من 3,000 أو 4,000 سنة، والكتاب والنبوة في بني إسرائيل، ووقع فيهم من العجائب والغرائب يعني أشياء الكثير مما نعلمه ومما لا نعلمه. فإذا ابتدأوا هم فحدثونا بشيء من ذلك، فما هو الموقف منهم؟ هل نصدقه أو نكذبه؟ الجواب أيضا: تولى النبي صلى الله عليه وسلم الفتوى به، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا حدثكم أهل الكتاب، إذا نحن ما سألنا الآن، ممنوعين بالمنع النبوي الآن، ما نسأل، ما في حاجة، هم ابتدوا حدثوا ذكروا لنا أخبار أحداث حصلت ما نعلمها، من جنس الأخبار تحصل للأمم هذه، من جنس التواريخ، من جنس العجائب والغرائب التي حصلت في بني إسرائيل. قال: إذا حدثكم أهل الكتاب عن شيء فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بما أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لماذا لا نكذبهم؟ لاحتمال أن ما ذكروه يكون صحيحا، قد يكون حصل هذا وقع، فما أنت مضطر أن تكذب، لأنك ربما تكذب بشيء وقع. ولماذا لا نصدقهم؟ لاحتمال أيضا أنه من المفتريات الكثيرة افتروها، افتروا على الله وعلى الأنبياء والرسل، عاد ما بيفترون علي وعليك، بيفترون على العالم كله، يهود هذا بهت كذابون، هذا دينهم، والنصارى لحقوهم على شر. لا تصدقهم حتى لا تثب، فتصدق بشيء من الكذب وتسمع هذه الأخبار، إن كان فيها عبرة تعتبر، إن كان فيها أمر يعني مما يستفاد في الجملة تستفيد، كما تقرأ أي قصة من الأخبار الماضية والأحداث التي مضتها، ربما تكون أصل القصة صحيح والرواة وزادوا فيها زيادات وأضافوا فيها إضافات حتى جعلوها كأنها أسطورة مثل عنترة وما يعرف مين إلى آخره، شيء عجيب حطوها 7 مجلدات ويمكن يعني تكتب صفحتين كلها على بعضها. فيعني تسمع ما يضرك أن تسمع، لا تصدق أهل الكتاب إذا حدثهم وابتدوا، ولا تكذب لاحتمال أن تصدق بشيء من الحق أو تكذب أن تصدق بشيء من الباطل أو تكذب بشيء من الحق وتعلن موقفك منهم ومما نزل عليهم. قولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد، كونكم غيرتم بدلتم هذه جريمتكم وإثمكم عليكم، أما نحن نؤمن بالأنبياء والرسل وما أنزل إليهم من الله، ولسنا في حاجة لكتبهم، عندنا كتاب الله، كما سيأتي فتوى ابن عباس الصريحة غضا طريا لم يشب فيه الخير كله والحمد. هاتان هما المسألتان اللتان يريد إمامنا البخاري تقريرا من خلال هذا الباب. ثم قال: وقال أبو اليمان، أبو اليمان هو الحكم بن نافع البهراني، أحد كبار شيوخ البخاري، لكننا نتفاجأ هنا أن البخاري لم يقل حدثنا ولم يقل أيضا أخبرنا، وإنما روى هذا الحديث معلقا، هذا يسمى التعليق، والأصل أن يصدره بصيغة التحديث والإخبار. ووجه العجب أن أبا اليمان شيخ من شيوخ البخاري في الصحيح، ومليء الصحيح مشحون برواية البخاري عن شيخ أبي اليمان بصيغة حدثنا وأخبرنا كثير جدا، وقد مر معنا يعني نماذج كثيرة لذلك في أثناء الدروس السابقة. فلماذا هنا لم يقل حدثنا أبو اليمان؟ عند الحافظ جوابان الجواب الأول أنه ربما أخذه منه في مجلس المذاكرة الخاص ولم يأخذه من شيخه في مجلس التحديث العام. وللبخاري قاعدة أنه ما سمعه عن شيوخه في المجالس الخاصة، لو خاصية بشيوخه يجلس معهم في بيوتهم، يسمر معهم في الليل يتذاكر هو الحديث، يسمى مجالس المذاكرة، لا يستيز البخاري أن يروي ما سمعه عن شيخه في المجلس الخاص، مجلس المذاكرة الخاص، كما يرويه عنه في مجلس التحديث العام. يفرق بين الصيغتين، فإذا قال حدثنا عرفنا أنه سمعه في المجالس العامة التي يتصدى المحدثون ويجلسون لتحديث الناس، وما قاله في مجلس المذاكرة واحتاج أن يخرجه في الصحيح لم يدخله ضمن الأحاديث المسندة ولم يصدره بحدثنا وأخبر. ولذلك علة، وهي أن كبار المحدثين من شيوخ البخاري وغيرهم عندهم مراجعات، عندهم مسموعات كثيرة، لا تظن أن كل محدث كل مسموعاته يحدث بها، قد يحدث ب10%، لأن بعض المسموعات ربما ليس هو مطمئن إليها، عنده فيها نظر متردد، هل يعني يستجيز أن يروي عنها أو لا يستجيز أن يروي عنها، فيخص بها بعض حذاق الطلاب الذين يعرفون مثل هذه الدقائق ويعرف متى يروي هذا ومتى لا يروي. مو كبعض ما يروي لو تجيب له أي سند جابه ما يصح هذا. فمثل أبو اليمان ومن في إذا حدثوا البخاري بأشياء خاصة في المجالس الخاصة يعلم أن البخاري سينزلها منزلتها، يستفيد منها في الوضع اللائق بها، وهذا ما صنعه هنا. قال أبو اليمان، لو قال حدثنا أبو اليمان من سيكتشف أن البخاري سمعه في المجلس الخاص ولا في المجلس العام وهو من شيوخه؟ ما حد سيعرف هذا، لكن لأمانته وحصافته ويريد أن يشعرنا بشيء، والرسالة بلغت إلينا أن هذا شأن هذا في المجالس الخاصة. ربما أبو اليمان ربما يعني كان يقدم رجلا ويؤخر أخرى في التحديث بهذا الحديث، ليس مطمئن إليه لأسباب ما طرقته أو نحو ذلك، يريد أن يتثبت منه أكثر، لكنه حدث به تلميذه النجيب الأريب الحاذق البخاري في المجلس الخاص، ولم يستجز هو أن يحدث به في المجلس العام بعد ما استقر عليه، فلما احتاج له البخاري غير في الصيغة ليشعرنا بهذه الفائدة. هذا أحد الجوابين عند الحافظ. الجواب الثاني، طبعا هذا الجواب الأول زال، لأن أورد لنا الحافظ مسموعات كثيرة تدل على أن البخاري سمع فعلا وهذا الحديث من أبي اليمان، وحدث به كذلك في التاريخ الصغير للبخاري في مستخرج الإسماعيلي قال البخاري حدثنا أبو اليمان، فزال الاعتماد على هذا الجواب. فالجواب الثاني قال أن البخاري لم يصدره بها صيغة التحديث، لأنه ليس حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من كلام النبي وإنما من كلام صحابي وهو معاوية، تبات وإلا، ولأنه موقوف، والأصل في هذا الكتاب إخراج الحديث المرفوع غير في الصيغة ولم يقل حدثنا. هذا هنيهم الجوابان. قال أبو اليمان هو الحكم ابن نافع، أخبرنا شعيب ابن أبي حمزة الحمصي الشامي عن الزهري محمد بن شهاب أبو بكر الزهري الإمام المشهور قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن ابن عوف ابن الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف الزهري قرشي أنه سمع معاوية ابن أبي سفيان الأموي الخليفة يقول يحدث رهطا من قريش، كان ذلك في سنة من سنوات خلافته لما حج معاوية ومر المدينة وحدثهم ببعض الأمور، كان منها هذا الأمر أنه حدث رهطا من قريش، فقال يعني في ضمن حديثي وذكر كعب الأحبار، معاوية بن أبي سفيان ذكر كعب الأحبار في درج حديثه وغضون كلامه جاء ذكر كعب الأحبار. كعب الأحبار اسمه كعب ابن ماتع الحميري، كان يهوديا من يهود صنعاء من اليمن من آل ذي الكلاع، وقيل من آل ذي رعين، وهم عوائل يهودية استقرت منذ قديم الزمان في اليمن، وجاء وقت من الأوقات حكموا اليمن ترى على فكرة، أيام ذي نواس، شخصية مشهورة ذو نواس، هذا ملك يهودي حكم اليمن يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 100 أو شيء من ذلك من الزمان من السنين، ذو نواس لما غلب الحبشة وطردهم. فكعب بن ماتع الحميري يهودي، كان حبرا من أحبار يهود، من يهود صنعاء اليمن، كان وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم رجلا بالغا، لكنه لم يوفق في ذاك الوقت للإسلام، وهداه الله للإسلام في خلافة عمر، أيام عمر بن الخطاب هدي للإسلام وأسلم وحسن إسلامه. ولكنه باعتبار خلفيته الطويلة ومعلوماته الغزيرة مما تعلمه من ديانته السابقة وما كان يقرأه من كتب من التوراة المنسوبة وأمثالها من الكتب، عنده يعني علوم كثيرة كلها تقريبا تدخل في جنسين من العلوم أو نوعين من العلوم. النوع الأول هي كلها أخبار، لكنها قسمان: أخبار عن أحداث ماضية وسابقة من أحبار الأمم وأحوالها، وهذا جزء كبير من التوراة، حتى التوراة الموجودة اليوم المنسوبة لموسى، وهذا الله أعلم جزء كبير منها أخبار، سفر التكوين وسفر ما نعرف، كل أخبار وأحداث عن تكوين العالم والخلق والأمم السابقة وآدم وأحداث أمور ماضية كثيرة جدا. فكان جزء كبير مما كان يعني من خلفية كعب هذا النوع. والنوع الثاني وهو أخطر قليلا: الأخبار القادمة، يتحدث عن أمور لم تأتي بعد، كأن تكون من أحداث ساعة أو أشراط قيامة أو أحداث فتن وملاحم معينة، وهذه نحن نعتقد أنها جزء مما كان الأنبياء السابقون يخبرون به أممهم، هذا لا شك. ولذلك كان جزء كبير مما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا النوع، والقرآن الكريم فيه من هذا شيء كثير. كم في القرآن من قصص الأمم السابقة؟ كثير، قبل خلق السماوات والأرض وبعد خلق السماوات والأرض وخلق آدم وإهباطه إلى الأرض ونوح وثمود وعاد، أمم كثيرة أخبرنا الله فيها، قرون، وأغفل ذكر قرون لحكمة عنده جل وعلا يحدث عن كل شيء ما قد لا نحتاج ذلك، وفيما ذكر الكفاية. وأيضا أخبار قادمة لم تأتي، كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أشراط الساعة القادمة وأحداث القيامة وما سيجري ويحدث من أمور وغرائب وتجري على الأمة وعلى العالم إلى قيام الساعة، فيه كنز هائل عند النبي صلى الله عليه وسلم مما حدث به من ذلك. فجزء كبير من أخبار كعب بن ماتع الحميري مما كان يتحدث به، لأن هي هذه ثقافته التي عاش عليها دهرا، هذا النوع. فكان ربما يسمع له بسبب أن الناس إلى اليوم وسيبقون هكذا عندهم تعلق بالمستقبل، يحبون يعرف، لو استطعت أن تعرف ماذا في غد، بالدجل، بالسحر، بقراءة الأبراج، بقراءة الحمير، تريد أن تعرف ولا لا؟ مش برجك الحوت، والله بيصير لك برج الحمار ويصير لك ما يصير لك، ضيعوا الناس بالتهم. عند الناس تعلق، مسلمين مع مسلمين، ما عاد في فرق كبير، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيحبون ذلك، يسألون الكهنة ويسألون العرافين ويسألون، وربما وصلوا إلى أمور أخطر بالتخمينات والحسابات المعقدة كحساب أبي جاد اليهودي وأمثاله، يحبون، عندهم تعلق وتشوف. فلأجل هذا التشوف، ولأن عامة الناس عند بضاعتهم من العلوم الشرعية الرصينة أيضا قليلة، فعندما يأتي رجل مثل كعب بن ماتع الحميري يتمتع، أولا مسلم، صار مسلم معنا، صار يعني خلاص، فأمن ربما جانبه أن يفتري كذبا صريحا، ها؟ لأن الإسلام يمنع المؤمن الحق والمسلم الحق لا يفتري الكذب تعمدا، هذا إحدى أهم المحرمات عندنا في الشرع. فربما أمن جانبه أن يفتري كذبا صريحا يعلق الناس به باعتبار أنه مسلم ويعني أسلم في عهود مبكرة أيام عمر ونحو ذلك، وأيضا تعلق الناس به لأنه كان عنده رصيد ضخم من معلومات وغرائب، وربما، وهذا وقع فعلا، حدث بأشياء حصلت فازداد إيش يعني الناس يعني أصبحوا يعني خلاص كأنه صار نبيا مرسلا، كل شيء يقوله يطلع صحيح هذا. ولذلك الصحابة أرادوا أن يضبطوا الموضوع، وأن عندنا ضوابط شرعية، نحن قبل قليل قلنا لا نسألهم ابتداء بالمنع النبوي، وإذا حدثونا من غير سؤال لا نصدق ولا نكذب ونقول آمنا به، وإن كان حقا يعني نحن مستغنون عنه ولا نكذب به في الجملة، وإن كان باطلا نحن اتخذنا حيطتنا عن التصديق بالباطل. فلما رأى معاوية وأمثاله وقبله عمر، قبله عمر حصل له شيء من ذلك، فرأوا أن كعب انبسط في الحديث وتوسع في ذكر ما سيحدث، وربما تعلق به من تعلق بأخباري بما يلزم منه ضرورة الإعراض أو الانشغال عن التصديق بالحق اللي جاء في السنة النبوية بهذه الأمور، كما يحصل اليوم. تعلقون الناس لو يطلع عنها أي كتاب، أنا أقول لكم لو يطلع أي كتاب إن شاء الله مؤلفه شمع بريس حتى، ويتوقع أنه بيصير كذا ويصير كذا ويصير كذا، شوف كيف ينتشر عندنا قبل عندهم. هكذا الناس مهوسين ما نعرف يعني، وتجي تقول لهم حديث نبوية والنبي صلى الله عليه وسلم قال، يجيب لك 60 مشكلة عليه و60 شبهة و60 إيراد، وأنا تقعد تدعى معه تقنعهم بحكم نبوي وحديث نبوي. اليوم أكثر المسلمين مع الأسف الشديد فلتعلق يحبون الغرائب، يحبون الشيء الغريب، يحبون إلى حد الخرافة، يصدقون بالخرافة. عاقل يجيك عاقل طبيب ولا معين يصدق بخرافة، يعتقد أن في شخص غائب منتظر من 1200 سنة خاش في سرداب في العراق، في حمار يعتقد هذا ولا يصدق هذا الكلام؟ في أكثر من 20 مليون إذا يكون هذا الكلام لي دخل سرداب من 1200 سنة وحي غصبا عنك تلغي مخك كله، سبحان الله. هذا لا يعتقد إلا جاهل في أعظم الجهل وأحمق في أعظم الحمق، هذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن عاد ماذا تصنع في هكذا الحال العالم هذا اللي تعيش فيه؟ والحق الصريح هذا عليه من الشبهات وعليه من الترددات، ونستحي من ذكره في بعض الأحيان مع الأسف الشديد. حتى ليش نتأسف؟ نستاهل ناكل على رأسنا ما دام الحق الصريح ربما في بعض المواقف والأحيان ما نستطيع نقوله ونسمي ذلك حياة. لا، مو حياة، هذا جبن وخور وعار. حتى نرجع لكعب الأحبار، فمعاوية رضي الله عنه يريد أن يعطينا منهجا، مثل هذا الرجل وهو نموذج، وقس عليه إذا كان كعب وهو يعني يتمتع بخلفية علمية كبيرة من الكتاب الأول، والله إليه إسلامه وشهد له بحسن الإسلام وشهد بعض المعارك، شهد اليرموك وتوفي أو قتل قيل في حمص في إحدى المعارك، ما أدري توفي أو قتل سنة 34 أيام عثمان تقريبا أو شيء من هذا القبيل. يعني يدل هذا على أنه إسلامه حسن في الجملة، مما يذكر في إخبار عمر معه. هذه جاتني الآن والله، لما ذهب عمر إلى بيت المقدس لما افتتحها في سنة 15 أو شيء من ذلك، وأتى إلى المسجد الأقصى ليصلي فيه عمر، قال أين كعب؟ قال أنا موجود. نعم، شوف ترك الصحابة كلهم ما استشارهم، لا يستشيروا الآن يستفيد منهم، يطلع شيء من الخلفيات الرواسب هذه. قال أين ترى أن نصلي؟ قال عند الصخرة. قال جاءتك يهوديتك، صخرة ما في شيء اسمه صخرة، في مسجد صلى فيه الأنبياء والرسل، حجر صخرة هناك حطيته فيها قبة قلت من عارف شيء الأصل المسجد. لماذا؟ لأن الصخرة كانت مقدسة عند اليهود، ولما حكم النصارى بيت المقدس قديما يعني أهانوا هذه الصخرة، كانت بينهم مشاكل قديمة وجعلوها مزبلة أيضا ونحو ذلك، واليهود لهم مطالبات بها لليوم، يأخذونها بس يفكونها، يأخذون الحجر يشيلونه بس يريحون عباد الله من شرهم، ما أنا أشوف ما في مشكلة. الأصل المسجد، قال بل نصلي حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء، ماذا جاءوا عند الصخرة صلوا عندها في المسجد؟ الصخرة هذه ليس لها سند تاريخي علمي شرعي، قيل أن النبي ربط البراق فيها، قيل ما هذا شيء عاد الله يحتاج إثباتات كثيرة. أنا ما أدري شو وداني الكلام هذا. فمعاوية رضي الله عنه بسبب أن كعب عاش آخر حياته في الشام فانبسط في الحديث أراد أن ينهى ويحذر، فقال فذكر كعب فقال إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين، مع أنه أصدق من يحدث بأخبار الأمم السابقة والكتابة ممن أسلم من يهود أو ممن أسلم من النصارى ونحوهم، مع أنه أصدق واحد، إلا الذين يحدثون عن أهل الكتاب، وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب. فانتبهوا إذا كان هذا أصدق واحد ومع ذلك ثبت عندنا أنه أخطأ في مرات كثيرة. قوله لنبلو عليه، الضمير في عليه القاضي عياض يقول يحتمل أن يعود إلى كعب، فيكون المعنى أنه حدثنا كعب بأشياء وثبت أنه لم يصدق فيها عاد تعمدا غير تعمد، هذا عاد علمه عند الله، فليس كل ما يقوله صحيح، بل الكثير مما يقوله حصل ووقع أنه كذب. ولو أننا مشينا على المنهج النبوي لا نصدق ولا نكذب ما وقعنا في تصديق كذب ولا تكذيب حق. والقول الثاني عند عياض أن الضمير في عليه يعود إلى الكتاب، فتبرأ عهدة كعب من تعمد الكذب وتبقى العهدة على الكتاب. ولماذا الكتاب يقع فيه الكذب؟ لأن الكتاب حرف وبدل. والكذب هنا ليس معناه الكذب عموما في لغة العرب الإخبار بخلاف الواقع، من أخبر بخبر خلاف ما هو واقع هذا يسمى كذب، يقترن به الإثم إذا تعمد ويزول الإثم إذا لم يتعمد فأخطأ. ربما يتكلم الإنسان بكلام يظنه صواب أو توقع شيء مثلا أو كذا وغلب على ظنه صحته فحدث به ووقع خلاف ما حدث، هذا لغة يسمى كذبا لأنه خلاف الواقع، لكن حكمه الشرعي أنه خطأ لعدم التعمد. والأصل أن الإنسان لا يحدث بكل ما يخطر على باله وبكل ما يسمع، قال عليه الصلاة والسلام من حدث بكل ما يسمع يعني كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، لأنه سيقع في الكذب حتما، فينبغي أن تكون عندك يعني مقاييس للحديث تحدث بما وثقت. فلو فرض أنه يوما من توقعت شيئا وظنيته أو سمعته ففهمته خلاف شيء فحدثت به فوقع خلاف ما حدثت أو كان الأمر على خلاف ما قلت ولم تتعمد ذلك وإنما غلب على ظنك، تخرج من عهدة الإثم، وإن سمي كلامك كذبا لغة. والكذب يطلق على الخطأ حتى في لغة أهل الحجاز، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل لما أفتى المرأة بأنها تعتد أبعد الأجلين توفي عنها زوجها. كذب هنا ليس معناه أنه كذاب مفتري وصحابي جليل أبو السلام، وإنما أخطأ فأفتى خلاف ما هي الفتوى الشرعية التي عند الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وقد يكون معذورا لأن ما بلغه العلم الذي يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يطلق الكذب ويراد به مطلق الخطأ، ويقترن به الإثم عند التعمد أو عند التساهل، يحدث بكل ما سمع هكذا، خاصة وأسوأ من ذلك إذا كان هذا الحديث تعلق بأمور الشرع والدين وما ينسب إلى الله ورسوله، هنا الإثم متحقق. قال الله تعالى انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به، أي الكذب على الله وفي معناه الكذب على رسوله، وكفى به إثما مبينا. فيريد معاوية رضي الله نصحا للأمة أن كعب الأحبار على ما هو فيه من خير وإسلام وهو من أصدق المتحدثين المحدثين عن الأمم السابقة وأهل الكتاب، إلا أنه ثبت في كثير من كلامه إما الكذب إذا كان الضمير يعود إليه، ونجعل الضمير يعود على الكتاب أحسن لأن الكتاب حرف وبدل، فهو يحدث بما يعرف من الكتاب وما يدري أنها ربما وقع فيها من التحريفات للشيء الكثير أو كان يعرف ويعني استجاز الرواية لأنه يرى ذلك يعني يدخل في عموم الفائدة ونحو ذلك، فتبرأ عهدة كعب مما حدث به لأنه ما تعمد هذا يعني إحسانا للظن به، ومع ذلك يحتاط فيما يحدث به أهل الكتاب من هذا الجنس على ما فصلناه في المسألة الثانية. أي أقرأ ما بعده؟ قال رحمه الله حدثني محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم الآية. آمنا بالله وما أنزل إلينا آمنا بالله كذا. وقولوا آمنا. طيب اقرأ ما عندك خلاص نوضح الآن. يقول حدثني محمد بن بشار، حدثني بصيغة الإفراد هكذا في جميع النسخ إلا نسخة أبي ذر الهروي فهي الوحيدة التي قال فيها البخاري حدثنا بصيغة الجمع، والفرق يعني ما يستحق أن يعني يبنى عليه شيء. حدثني أو حدثني محمد بن بشار هو الحافظ البصري الملقب بندار، قال حدثنا عثمان بن عمر هو ابن فارس يكنى أبا محمد أيضا بصري أصله من بخارى والثقل إما كأحمد ويحيى توفي سنة 209، قال أخبرنا علي بن المبارك هو الهنائي بالهاء المضمومة أيضا بصري من أثبت الناس، أو قيل أنه من أثبت الناس في يحيى بن أبي كثير شيخه، عن يحيى بن أبي كثير من التابعين الفضلاء، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف شقيق حميد الماضي ذكره في الحديث السابق، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية، العبرانية لسان بني إسرائيل، من أيام يعقوب إلى عيسى بن مريم، ثم انقلب لسانه النصارى خصوصا سريانيا لما اتصلوا باليونان ونحوهم، ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام. هذا وقع لما أسلم فئام أو بعض يهود مثل عبد الله بن سلام ورفاع القرظي وعبد الرحمن بن الزبير القرظي وأمثالهم ممن أسلم، فكانوا ربما يعني ذكروا أو ترجموا عبارة صحيح، والترجمة هي نقل اللغة إلى لغة أخرى، ويقتضي أن يكون الترجمان عارفا باللغتين، وهي إحدى المفاصل هذه، لأن يجب أن يكون الترجمان أمينا دقيقا ثقة، لأن احتمال الدس والتحريف في الترجمة وارد، أليس كذلك؟ وارد جدا. ولذلك خذوا المعلومة هذه ربما تستفيدونها، أول من نقل الأناجيل المشهورة عند النصارى إلى اللسان العربي موظف كان في ديوان خليفة أموي مشهور اللي هو هشام بن عبد المالك. من هو اللي قال كان قبل عمر بن عبد العزيز؟ سليمان، وقبله الوليد اسمه منصور بن سرجس، كان طبيب، هو الطبيب الخاص حق العائلة يداويهم إذا مرضوا، ماتوا، مات الطبيب والمداوى وما نعرفه، ما لازم منصور بن سرجس، ما نعرف تعالج إلا عند منصور بن سرجس، لازم يجي اسم كذا غربي ولا ما نعرف تعالج، أنا ما نفهم من زمان الكلام هذا، ما هو الآن ترى. فوضع أول ترجم، أول من نقل الإنجيل إلى العربية هذا منصور بن سرجس، ثم ما اكتفى بذلك فذهب حذف كل إشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من البشارات الموجودة أو التي بقيت موجودة حذفها كلها شطبها. منصور بن سرجس الطبيب هذا الخاص الدكتور، ولم يكتفي بهذا حتى ألف كتاب، هذا هو موظف، هو وزير المالية في دولة الوليد بن عبد الملك، ما اسمه نعم، كان هو المسؤول عن الخراج، هو وزير المالية. ايش رأيك بالحالة الغريبة هذه؟ أمة طويلة على ما في حاجة يعرف يعد ويحسب ويقول هذا زائد وهذا ناقص، روح يجيب لي منصور ابن سرجس، فهذه أمة غريبة. ألف كتاب في مطاعن على القرآن مشهور جدا. فلما ولي الخليفة العالم فعلا والخليفة الحق فعلا والصدق عمر بن عبد العزيز، أول شيء سواه جاب عمر شو اسمه منصور بن سرجس، هاي توكل على الله، احنا في حاجتك مفصول، ما انت وزير لا مالية ولا نحتاج طبك ولا شيء، هذه واحدة. فذهب واعتزل في دير اسمه ميرباسة أو كناسيته الآن في جهة البحر الميت هناك، اعتزل فيه، ثم استدعاه مرة أخرى وطلب أن يأتي بالنسخة الأصلية التي ترجم منها الإنجيل، هذا عمر بن عبد العزيز، قال نبغى اللسان، قال ما تعرفون اللسان العبري، قال نريد العبري هذا هاته، فرأى أخذه فقابل، أتى ببعض المترجمون أو الثقات فوجدوا حذف طويل عريض، فأرجعوا ما حذفه ترجموه وأضافوه إليه، فكانت الأناجيل في ذاك الوقت فيها تصريحات صريحة حتى باسم النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر بعض ابن تيمية في الجواب الصحيح وغيره، رجع عمر بن عبد العزيز. ثم لما انتهى طبقه وقال خذها، ما احترف حاجتها بس حين نثبت أنك كذاب، ثم أتى به مرة ثالثة قال هذا الكتاب ألفته في مطاعن القرآن، احتاج أن ناظره عمر بن عبد العزيز، يناظره في مجلس الخلافة مع أنه ممكن يطير راسه في دقيقة واحدة يوريه شغله، لا عمر ولا أتى بأحد معه، هذا اللي يصير خليفة. سنتين كلها شغلها في سنتين، واعترف بأنه يعني زور وبدل وأعلن اعترافه وندمه أمام الخلق، ثم ذهب وبقي في ديره إلى أن مات، حتى شو ما قتله ولا أذاه ولا سوى به مع كل المصائب هذه كلها. وذكر كتابه هذا، ذكر بعض مقاطعه بعض من ألف المناظرات، إذا أردتم تراجعوها يعني بعض الكتب، ليس هذا كتاب آخر. يعني ما أدري إيش هذه أيضا قضية، يعني أيوة الترجمان، الترجمة أحد المداخل للتزوير، خاصة مثلا إذا كانت الأمة كلها لا تعرف اللسان المترجم منه، واحتجنا إلى أن يترجم لنا بعضهم مثلا، فلن تقع ثقة بما ترجموا به. وهذا نموذج منصور بن سرجس، ولولا أن الأمة كانت حية نوعا ما ووفقها الله وكذا في أيام عمر، ولا مشت الترجمة هذه وضاعت الأصول كما ضاعت بعد ذلك، كما ضاعت بعد ذلك. فقد لا وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وجدهم يترجمون، وربما هذا في عهده لن يقع فيه نوع من التأويل، لكن لو استمر هذا دون علاج سيأتي من يحرف ويزور ويبدل ويعني نحو ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام أعطانا هذا المنهج، فقال لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، ترجموا أو لم يترجموا، ترجموا أو لم يترجموا لا حاجة إلى ذلك. لماذا؟ لأن عندك منهج، سواء نقل له بلساني أو بلسانك، ما حدثنا به ابتداء لن أسأله أنا على ما اتفقنا عليه قبل قليل وفصلنا، إذا حدثنا هو أو أخبرنا ونسب ذلك إلى الكتب والأنبياء السابقين لا نصدقهم ولا نكذبهم. بأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصدقوا أهل ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله، هكذا نسخة أبي ذر، وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم، وفي بعض النسخ عند الإسماعيل وغيره تتمة الآية وإلهنا وإلهكم واحد. هذا الحديث نحتاج أن نذكر فيه لطيفتان أو فائدتان. اللطيفة الأولى أن هذا الحديث من الأحاديث القلائل جدا، بل أستطيع أن أقول وأنا مطمئن الوحيد الذي أخرجه البخاري في 3 مواضع من الصحيح بنفس السند وبنفس المتن ما خرم كلمة، لا يوجد نظير له. قلت لكم في الدرس الماضي تذكرون أن البخاري لا يكاد يكرر حديثا إلا ويغير، إما يغير في السند يروي عن صحابي آخر نفس الحديث، أو عن شيخ آخر، أو يختصر الحديث، أو يثير بلفظ آخر يؤدي نفس المعنى. لا يكاد أبو عبد الله البخاري في الجامع يكرر حديثا في موضعين بنفس السند والمتن، لكنه هنا صنع ذلك، وليس في موضعين بل في 3 حتى، نفس السند والمتن، وهو من النوادر. وهذا إنما يصنعه لأنه ليس عنده للحديث سندا آخر مطلقا، فكيف سيتصرف؟ ولم يرد أن يختصر لأن الاختصار سيخل بالمعنى، فاحتاج أن يريده كما هو في المواضع 3. الموضع الأول في كتاب التفسير، في تفسير سورة البقرة عند هذه الآية قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وموسى والآية أنزل على إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وما أوتي النبيون من ربهم، الآية في سورة البقرة للحاجة إليها، لأن الآية أعطتنا منهجا ونفسي يؤكد عليه أننا نؤمن بكل ما أنزله الله، عرفنا أو لم نعرفه، فإن حدثنا هؤلاء لا نصدقهم ولا نكذب، ونقول آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. الموضع الثاني هو هذا في الاعتصام للحاجة إلى المنهجية التي يجب أن ننهجها فيما يحدثنا به أهل الكتاب حتى من أسلم منهم، والكلام عن من أسلم منهم، أما لم يسلم منهم لا حاجة لهم أصلا، لاعتمال أن الكذب هو المتوقع منهم والافتراء، ودونك الشواهد كل يوم والثاني. والموضع الثالث وهو مهم جدا لأنه سيعطينا اللطيفة الثانية والفائدة الثانية، في كتاب التوحيد وهو الذي يأتي بعد كتاب الاعتصام في آخره، حتى نجد البخاري يضع لنا هذه الترجمة فيقول باب ما يجوز من تفسير التوراة ونحوها. هذه مفاجأة تعتبر، باب ما يجوز من تفسير التوراة ونحوها، وأورد هذا الحديث مع حديث أخرى. وقبل أن يعني ونفس الحديث بنفس السند والمتن كما قلنا، ماذا مراده بهذه الترجمة الاستثناء؟ يريد أن يبين أننا صح نعم خلاص اتفقنا وصدقنا وآمنا وسمعنا وأطعنا لفتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأننا لم نسأل أهل الكتاب عن شيء، لكن ربما يقع استثناء لحاجة معينة. هذا الاستثناء إذا احتجنا أن نحاققهم كأن نثبت ورود شيء من الباطل في دينهم، نريد أن نثبت وجود التناقض في كتبهم، مدام تدخلت في عيد الرهبان والأحبار لابد يقع التناقض، لأن كلمة الله لا تتناقض أبدا، كلمات البشر هي التي تصطدم وتتناقض. إذا أردنا ربما أن يعني نستنبط أو نستخرج من بعض مراجعهم وكتبهم ما فيها من دلالات تدل على التبشير السابق بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاصة هذه النقطة الثالثة، يعني نحن محتاجون لها. لماذا؟ لأن قول الله جل وعلا في سورة الأعراف كيف؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل. صيغة الذي يجدون صيغة استمرار أتى بها بالفعل المضارع ولا لا؟ والفعل المضارع في اللسان العرب يفيد الاستمرار، فهذا يعني عند المفسرين أن هذه البشارات ستبقى، ويستطيع المتأمل والناظر في ما يسمى بالتوراة والأناجيل وغيرها من الكتب أن يستخرج منها دلالات صريحة أو قريبة حتى من الصريح، بلاش صريحة نقول، مع شدة التحريف اللي طال هذه الكتب خاصة فيما يتعلق بالبشارات النبوية الدالة على نبي العرب محمد صلى الله عليه وسلم. لأن اليهود والنصارى خاصة اليهود كانوا يتوقعون أن النبي الخاتم بما عندهم من صفات سيكون من بني إسرائيل، وعندهم معلومات دقيقة في موضع بعثته وهجرته، وهذا سبب سكن بعض اليهود في المدينة، اليهود البني قريظة وقينقاع والنضير، ما الذي سكنهم في المدينة وهم اليهود؟ هاجروا إلى المدينة من الشام. بالله عليك رجل يترك أرض الشام بهوائها الجميل وأرضها الجميلة وأنهارها وثمارها الطيبة ويأتي إلى أرض جرداء حرداء سوداء كلها حرار ما فيها إلا تمر من السنة للسنة، ما يصنع ذلك إلا لهدف كبير جدا يرجوه أو يتوقع. ولو تقرأ وأريدك أن تقرأ مو بس تقرأ، راجع اليوم الليلة في البيت إن شاء الله مقدمة سيرة ابن هشام في سبب سكن اليهود يثرب، كانت تسمى يثرب من المدينة، لماذا؟ ما سبب ذلك؟ وتجد الشهادات بكلامهم، ما تركنا أرض الخمر والخمير وأرض كذا إلا إن نبيا، كلما سارت بينه وبين بني خزرج ولا بني الأوس من مشاكل قالوا نحن ترى ما جئنا هنا رغبة في هذه الأرض السوداء، المدينة أرضها حرار لا تصح لعيش في الغالب ولا لا؟ ما في مجال لمقارنة بينها وبين أرض الشام في طيب العيش وحسن هذا، ما في مجال إلا أن نبيا قادما سيبعث، وكان يتوقعون منه. فلما جاء الوقت فخرج النبي من بني إسماعيل وعرفوه كما يعرفون أبناءهم بدلالة الشهادات الموجودة عندهم، يعني كما تعرفون كفروا وجحدوا وحسدوا واستكبروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، وصار لهم ما صار حتى هجروا وذهبوا مرة أخرى وعادوا، اللي عاد عاد واللي قتل قتل منهم بعد ذلك. فإذا كلمة الذي يجدونه يقول أهل التفسير أنه لابد حتى تكون هذه الصدقة صادقة، وفعلا هي صادقة، لا يزال في الكتب، لا يزال في الكتب ما يدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أو وصفه أو رسمه أو أرضه أو شيء من صفاته وأخلاقه وأحكامه وشرائعه إلى اليوم. وفيه كتابات كثيرة يعني، والحمد لله ما كتبه ممن هداهم الله وأسلموا حتى حديثا استنبطوا طلعوا أشياء كثيرة، ولا تزال المناوشات والمراجعات مع أهل الكتاب إلى اليوم في حذف إما الحذف أو التحريف أو التأويل لها إذا ما وجدوا لها تحريفا. إذا كانت ثابتة الآن وما استطاعوا ظهرت للناس وما استطاعوا يمسحونها، ولكن لماذا أنكروا إنجيل في إنجيل مشهور اسمه إنجيل برنابا؟ أنكروا جحدوه، صدر مرسوم من فاتيكان انه لا نعترف به، أن فيه نقض لأصل العقيدة النصرانية، ما في ذا صلب ولا تفليل، وعيسى بشر كغيره، وفيه بشارات صريحة باسم النبي صلى الله عليه وسلم جحده، مع أن برنابا أقدم تاريخا وهو صديق بولس الذي يعني بنيت عليه الديانة النصرانية، وهو خال لوقا اللي اعتمد إنجيله من الأجيال الأربعة عند النصارى، فيتركون السابق ويأخذون الذي بعده. هكذا المسألة، هوا يشطب إنجيل كامل بقرار ويجيب إنجيل كامل بقرار. فعلا إنجيل يوحنا الذي اعتمد بعد ذلك، اعتمد بعد رفع المسيح بستمائة سنة. عمرك شفت كتاب مقدس يطلع بعد صاحب الرسالة بستمائة سنة؟ هذا غريب جدا. لماذا؟ لأن لما اتفقوا في مجمع نيقيا المشهور على أن عقيدتهم تعتمد التثليث وأن الآلهة ثلاثة أقانيم كما هو المعروف عنهم، لم يوجد في الأناجيل أربعة كلمة واحدة تشير إليه. فلما خاطبهم العقلاء قالوا ما يعقل أن أصل الديانة غير موجود في الكتاب المقدس، أليس كذلك؟ الآن ما هو أصل ديانتك أنت أيها المسلم؟ التوحيد، ولنا لا إله إلا الله أصل الدين. كم في القرآن من دلالات على هذا التوحيد؟ كله فعلا. ما أنا أجيل أربع ولا فيها كلمة تدل على التثليث، كيف الدين هذا؟ نريد نفهم. كانت ثلاثة، بعد ستمائة سنة قال لا لقينا إنجيل رابع، إنجيل يوحنا الثاني، ما اسمه هذا المعمدان. إيش الإنجيل رابع؟ اللي فيه الكلمة الوحيدة التي يعتمد فيها التثليث، عمدوا اذهبوا فعمدوا العالم باسم الآب والابن والروح القدس، ما هي الوحيدة وفرحان اللي فيها بعد ستمائة سنة يا همي. يصدقونهم، المشكلة يصدقونهم، ستمائة مليون في الأرض يصدقونهم. كمثل الحمار يحمل أسفار، ايش تسوي يا بنته؟ قبل قيام دولة اليهود، خلنا نخذ القصة هذه وخلاص نختم. سنة 47 اكتشفت مخطوطات مشهورة، وأنا أتيت بهذا الكتاب لأن أريدك أن تحصلوا عليه وتشتروه ولو ب50 ريال، هو ب10 ريال. 50 ريال كثير، 50 ريال كثيرة، لكن تأكل سندويش ب50 ريال ما في مشكلة. مخطوطات عثر عليها في كهف في وادي اسمه وادي قمران جهة البحر الميت في الأردن اليوم، يعتبر داخل حدود الأردن جهة البحر الميت. وجدها راعيا غنم فلسطينيان اسمه محمد الذيب ومحمد الحامد، ولأنهما لا يقرأان ولا يكتبان، مخطوطات مكتوبة على جلود، جلود أنعام، ما عرفوا لغتها غريبة ما عرفوها، ذهبوا فباعوها في السوق ب50 ليرة ولا، واشتراها رجل نصراني راهب. ثم اشتهر أمرها وظهر، وأتى معهد ألماني، هذا كله هنا ألخص لكم القصة، معهد ألماني من بعض القصص ومن الألمانية، فدرسوا هذه المخطوطات ونقلوا بعض فقراتها، لأن كان عندهم خبرات باللسان السرياني القديم، فإذا فيها علوم مذهلة. من ضمن ما فيها بشارات صريحة ذكرها هنا بعض نصوصها صريحة باسم النبي صلى الله عليه وسلم أحمد، هكذا تزعمون المخلص، المخلص ابن أمينة، آمنة يعني يموت أبوه بمكة، ما تنطبق على موسى ولا على عيسى، من أبوه أمينة وأمه أمينة وأبوه في مكة؟ هذا المخلص. ونشرت في الصحف، قامت قيامة إسرائيل بعد ذلك لما أعلنت الدولة، أول مشروع بن غوريون أعلنه جمع هذه المخطوطات ولو بالضرب ولو بالحرب، وحصل عليها، حتى أن مجموعة منها وصلت الأردن ووضعت في المتحف الأردني 5 سنوات، راحت بلقوها هكذا جيبها نجيبها ولا لك شو الفائدة، قال خذوها واحد. واختفت من 40 سنة. قبل 5 سنوات أو 6 سنوات بالضبط نشر في يعني بعض الصحف الكنسية أن حصل اتفاق بين الفاتيكان، هذا أيام بولس الثاني هلك قبل سنة أو سنتين، وبين مجموعة من حاخامات إسرائيل، فدرسوا هذه المخطوطات فاتفقوا على إلغائها وإخفائها، وقال مرسول أنها تخالف هكذا ما عليه الديانتين كلتيهما، وذهبت أدراج الرياح. كل عام وأنتم بخير. هذا مخطوطات البحر الميت، قصة الاكتشاف مهم للغاية حقيقة. ذكر القصة وذكر المقاطع اللي أعلنوها الألمان، المعهد الألماني، ما في غيرها، هي النصين ذكرها، ما عندنا غيرها، الباقي كله راح، اشتراها بن غوريون. يعني لا علم مسكناها ولا أرض ضبطناها، وحالتنا حالة، والله يغفر لنا وتوب علينا، والسلام عليكم.